السجود أيضا ركن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف: على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد خطأ وأطراف القدمين. نعم، الجبهة مع الأنف، الأنف تبع له، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. وقد سبق دليل هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. طيب، نعم، نعم. الدليل على هذا أنه قد ورد في بعض عموم قوله فصلوا، عموم قوله فصلوا ولم يقل كما صليت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر. الثاني أن بعض الصحابة ورد عنه أنه فعلها كذلك كصلاة النافلة. هي نقول هذا الاستدلال قوله عموم صلوا، قال ولم يقول صلوا كما صليت، والصلاة معروف أنها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول هذا مطلق يحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا مذهب أنها سنة. ما أدري، نعم نعم نقول إلا أداة استثناء، والمستثنى مع المستثنى منه جملة واحدة، فإذا كان لا تفعل إلا بعموم، أما لو كانت الجملة مستقلة كان في احتمال أن تكون مدرجة، لكنها كلمة إلا يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته، هذا بعيد. ثم الأصل عدم، الأصل عدم الإدراج حتى يقوم الدليل على ذلك. نعم، معلوم لو ثبت أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا، ما يشعر. نعم يا بندر، هم مر علينا في الوصف السلام، مر علينا الظهر الوجوب، لأن الرسول أشار إليهم في صلاة أن يجلسوا، ثم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم، أين إنما جعل، نعم، ليش يعني هذا تجيب الأخ السائل ولا نعم أنت؟ ما بعد الركوع الأول، كل ما بعد الركوع الأول، إيه يعني صلاة عادية، يعني لو صلاها كالصلاة العادية فلا حرج. ها؟ أي العادية؟ إذا ركع ركوعا واحدا. نعم، إذا ركع ركوعا واحدا ثم سجد صار كالراتبة. نعم آدم. ايش يعني ركوعا خارج الصف؟ هذا بكر بكره ولا بكر؟ بكره. نعم ولا تعود يعني إيه؟ يعني على أي شيء إنها عن العود. العود طيب. أبو بكر فعل ثلاثة أشياء. نعم، الأول أسرع، والثاني دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، والثالثة دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. ثلاثة أشياء. نقول أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما في نهي، يدخل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا فما أدركتم فصل. وهذا أدرك الركوع فليصلي. حديث ابن عمر وإن كان إسناده ضعيفا: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذن لا تعود، لا يمكن أن تعود إلى الركوع. طيب لا تعود، لا تدخل الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، هذا صحيح، لأن الإنسان منهي أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصف. لا تسرع، صحيح، يقول لا تعود يعني إلى الإسراء أو الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، لا إلى الدخول مع الإمام وهو راكع، لأن هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يؤمر به الإنسان. نعم. من الحبارة الحباري اللي سيارته ماسك الحباري يطيرها؟ شيخ صلى الله إليك، إذا قلنا إنه يقرأ يسبح أو يقرأ آية تعرف آية القرآن على الآية السابقة، أقول هل هذا ركن؟ لأن البدل لا حكم أين؟ نعم لابد، البدل لا حكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة. ما هو الدليل عبد الرحمن إبراهيم؟ نعم طيب، هذا دليل. لو قال قائل إن النفي هنا يوصف إن النفي للكمال، نعم طيب، أقول لو قال قائل إنه نفي الكمال هذا غير صحيح. نعم صح. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني فاسدة. طيب الأخ، هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلي؟ أي نعم، على كل مصلي. ما هو الدليل؟ نعم إذا كان لو قال القائل هذا غير المأموم مثلا، يعني ما الدليل على أنها تعم؟ عبد الله، لا لا لا، أنا أريد ما الدليل على أنها للعموم. وش الدلالة؟ أنا خاصة. كيف تقول العموم تقول خاصة؟ طيب، فيها أيضا وش دلالة من نفس الحديث الذي استدل به الأخوان؟ طيب وين العموم يا أخي؟ هذا نفي لعموم الصلاة، يعني يشمل الفرض والنفل، الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد. يشمل الفرض والنفل، كان المصلي كان معهم إلى الآن ما أعطيت. يلا يا عمر. شوفوا وش مطلوب يا أخوان، مطلوب من هذا الحديث نفسه، لا صلاة لمن لم يقرأ. صح، لمن لم يقرأ، مهم من اسم موصول، يعني للذي لم يقرأ، ما قال إلا المأموم، قال لمن لم يقرأ. أما العموم اللي قال عبد الرحمن بن داود فهو عموم للصلاة لا للمصلي، ولا لا؟ طيب زين. إذا قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء آدم؟ من المسبوق إذا جاء والإمام راكع. طيب، نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص من الشمير. يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين أنه أدرك الركعة أو ما أدركها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه، هذا من صلاة الرسول، هو ما يحتاج ليرى، علم، كان من الذي فعل، ولا رأى من الفاعل ولكن أخبر به. لكن لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنك أدركتها، فهد أحسنت، لم يمر بقضاء الركعة، ولو لم يدركها لا أمر، ولو أمره لا نقل إليه. تمام، صح. طيب، هل يستثنى شيء آخر؟ لا، هذا يقرأ بدلا. هذا داخل في المسبوق. قالها ياسر وقلنا إنها داخل في المسبوق. على كل حال ما استثنى شيء. نعم. طيب. الركوع دليله خالد. طيب، ومن السنة؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركع حتى اطمئن واعتدل. أحسن، تمام. والإجماع منعقد على ذلك، الاعتدال من الركوع، يعني رحم الركوع. ما هو الدليل على ركنيته؟ أحسن، ثم ارفع، فأمره بالرفع. طيب، السجود من أركان الصلاة. لا نعم قوله تجيب فيه مردين عليك الله يهديك الله يهديك كل من يخطي يا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا وابدعوا. طيب امرتوا أحسنت. وكذلك أيضا قوله للمسلم في صلاته ثم اسجد. طيب الاعتدال عنه وقفنا على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. يقول الشارح إن قول الماتن الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود. واضح؟ وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشافعي. لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، قد يعتدل لسماع صوت مزعج يقوم يعني غير اختيار بين نية ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس. مثل ما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض، لما سقط بدون نية قال بجعل السجود، ما صح هذا، لأن هذه الحركة بين القيام إلى السجود لم تكن بنية. ومثله الرفع. الظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه، أي أن نقول الاعتدال والجلوس حتى يكون الإنسان ينوي الاعتدال بأنه قام من السجود من أجل إيش؟ من أجل الجلوس. طيب الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع يعني من الجلوس من السجود حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. فهذا دليل على أنه لا بد منه. وقول المؤلف الجلوس لم يبين كيفيته، وقد سبق لنا كيفيته في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته. قال المؤلف والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في الكل إيش الكل؟ في كل ما سبق من الأركان الفعلية لا بد من الطمأنينة، والاطمئنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا إن الطمأنينة هي السكون وإن قل. ودليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة. ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ قال بعض أهل العلم السكون وإن قل حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب. وقال بعض أهل العلم وهو الأصح الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، لا بد أن يطمئن بقدر الذكر الواجب. فمثلا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة ولا أكثر؟ مرة واحدة. في الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد. في السجود بقدر ما يقول سبحان رب الأعلى. في الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر. وهكذا. فإذا قال إنسان هل يظهر فرق بين القولين، بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر ذكر الواجب؟ قلنا نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا لا بقدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب. وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب، نعم نقول صلاته تكون غير صحيحة لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب. ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وإن قل لمن نسيه. ما أدري معلوم هذا ولا لا؟ طيب، لدينا رأيان في الطمأنينة التي هي ركن. منهم من قال إنه يجب أن تكون هذه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب سواء ذكر أو ما ذكر، يعني سواء قال الذكر أو ما قال لا بد أن تكون بقدر الذكر الواجب. الواجب في الركوع سبحان رب العظيم، في الرفع منه ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله لمن حمده، هذه في الانتقال ما هي بعد الرفع. طيب، في السجود سبحان ربي الأعلى، في الجلوس بين السجدتين ربي غفر لي، لا بد أن يطمئن بقدر هذا الذكر. عرفتم الآن؟ طيب، سواء كان ذاكرا له أم ناس. القول الثاني أنها السكون وإن قل، يعني لو سكن بقدر لحظة وإن كان لا يمكنه إلا أن يقول سبحان فقد أدى الركن، فقد أدى الركن. عرفتم هذا؟ طيب، إذن جاءنا رجل أن يسأل، أحدهما يقول أنا طمأنن بقدر قول سبحان ربي العظيم في الركوع فصلاته صحيحة على القولين، على القولين. والثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي فقط ثم رفعت، على القول بأنها السكون وإن قل يكون قد أدى الركن، وعلى القول الثاني لم يؤد الركن. واضح؟ طيب، فيه رأي آخر يقول إذا كان ذاكرا للقول للذكر الواجب، وأحسن أقول للقول عشان ما تنسى عليه، إذا كان ذاكرا للقول الواجب فالطمأنينة بقدره، وإن نسي فيكفي السكون وإن قل، يكفي أقل سكون. عرفتم؟ وعلل ذلك بأنه إذا كان ناسيا للذكر الواجب سقط عنه، سقط عنه القول الواجب إذا نسي، ووجب عليه السجود السهو، وإن كان ذاكرا لهذا القول بطل الصلاة بتعمد تركه، بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة لتعمد الترك ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة. والأصح أن الطمأنينة لا بد أن تكون على أقل تقدير بقدر القول الواجب في الركن، هذا أقل تقدير، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر. فكيف نقول لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، كيف نقول هذا مطمئن؟ وين الطمأنينة؟ كيف نقول لواحد لما رفع من السجود قال الله أكبر الله أكبر، يعني سكن وإن قل لحظة سكن لكن ما أدرى الطمأنينة، لا بد من طمأنينة استقرار. فالصحيح أن أقل ما نقول فيها أنها بقدر الواجب. طيب، الطمأنينة، الدليل حديث المسيء في صلاته، والحكمة من ذلك أن الصلاة عبادة، عبادة يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب، صارت كأنها لعب. ويذكر أن بعض أهل العلم اجتمع بأمير يرى مذهب من لا يوجب الطمأنينة ولا يوجب قراءة الفاتحة ولا يوجب التكبير بلفظه، فقال: يا أيها الأمير، إنك تقلد المذهب الفلاني. قال: نعم. قال: سأريك الصلاة في هذا المذهب، وبعد ذلك أنت حر. قال: طيب. ثم قال: الله أجل، الله أجل بدل الله أكبر. ثم قال: ثم نظر، ثم نظر. هذه آية وهي متيسرة، واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم ركع بدون تكبير، ثم رفع بدون تسبيح، وبدون سمع الله لمن حمده، وبدون طمأنينة، ثم سجد بدون تكبير وبدون تسبيح وبدون طمأنينة، ثم أخذ يتحرك هذه الحركة بسرعة، وفي النهاية عندما أراد أن يسلم أحدث. نعم، كان هذه الصلاة، لأنهم يرون أن السلام إطلاق من محظور، وهو السلام عليكم هذا خطاب، فيقول: إذا أتى بأي مبطل للصلاة فقد خرج من الصلاة. هذا اختار المبطل اللي يعني فأحدث حدث له صوت ثم صار، قال: هذه الصلاة. فالأمير تنهى من أن هذا مثلا لا ينبغي أن يتمشى عليه. فأقول: إذا وجد صلاة ليس لها في طمأنينة، كيف تكون صلاته؟ كيف يمكن أن يقال هذا الرجل وقف بين يدي الله يناجي الله عز وجل ثم يسرع هذه السرعة العظيمة؟ هل نحن متعبدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ لا والله، لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لا خرجنا منها بدون فائدة تذكر، يعني خرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط. أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يأتي ذلك بصلاة ليس فيها طمأنينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور، نور في إيش؟ في القلب والوجه والهداية والقبر، نور على اسمه، هي كلها نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص بلا شك. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، لأنه ما صلى. لو صلى الصلاة الحقيقية للازم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا خبر من الله مؤكد بإنه. فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصل إلا صلاة تبرأ بها الذمة. ولذلك كما تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو، ما يجد أثرا. وإذا من الله عليه يوم من الأيام وصار قلبه حاضرا و اطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل خرج على خلاف ما دخل، وجد أثرا، وجد طعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا. فالحاصل الطمأنينة لا بد منها، هي روح الصلاة الحقيقة، هي والخشوع. نعم، صحيح، ما نجد، لكن فيها مثل كما قلت راء الذمة، راء الذمة، لكن الكمال ما نجد. نعم، كأن طمأنينة بمقدار ذكر الواجب. نعم، لا هو يسرق، لا بد أن يسرق. احنا قلنا الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ما في طمأنينة إلا بالاستقرار. لا ما ما يقال جلسة، ما جلسة. نعم، نعم. إيه؟ ما لكن الذكر الآخر في غير موضع لا يفيد. نعم أحمد. هذا كلام أهل العلم يكون أدى الصلاة الواجبة. إيه ما في شك إنه ناقصة جدا. لكن حتى لو فكرت أو لو تأملت ما وجدت أتى بالذكر، لأن بعض الناس يمر الذكر على قلبه. ولا أنا أظن إنه لو أمره على لسانه وقال سبحان ربي الأعلى هذا وقت يحصل وقت. لكن بعض الناس يقول سبحان ربي الأعلى بقلبه ما يصل القول إلى حنجرته. نعم. ذكرت الآن تقول إن الصلاة ناقصة. في إيش؟ في إنها يعني ما أطمئن. تقول إنها ما أطمئن يعني. إذا لم يطمئن في صلاته باطل. هو ذكر الذكر الواجب. نعم. فكيف تكون ناقصة؟ إيه نعم ناقصة لأنه إذا أسرع هذا الإسراع فهي أنقص مما لو أطمئن وتمهل أكثر. يعني ما عليه إثم إن شاء الله. لا ما عليه. إذا أتى بالواجب ما عليه. نعم. لا بعد انتهائها. نعم. ها؟ ما خالف لا بأس. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. الله تعالى والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة ويسن ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع والسجود على السبع والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل، وسبق لنا دليل هذه الأركان. قال المؤلف والتشهد الأخير، هذا من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. والشاهد من هذا الحديث قوله قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل يرد علينا التشهد الأول فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟ فالجواب لا، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض، خرج التشهد الأول بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه لسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. طيب التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول ثم يقول بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. وقال المؤلف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجلسته يعني جلسة التشهد الأخير ركن. فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئ، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة، لا بد أن يجلس، ولا بد أن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله وجلسته، فأضاف الجلسة إلى التشهد ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة. طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير لا في التشهد الأول. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الواجب أنه فرض، إذا ترك بطلت العبادة. هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة، أي هكذا قرروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث، وهذا وجه استدلالهم به. ولكنك إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا ليس للوجوب ولكنه للإرشاد والتعليم، فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فهذا لا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يدل عن على أنه ركن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنها ركن وهو المشهور من المذهب، ومنهم من قال إنه واجب وليس بركن. قال لأن قوله قول اللهم صل على محمد محتمل للإجاب والإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوه ركنا ليست بتلك القوة. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر فيه إشكال. وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل أن يكون هو المراد، يعني محتمل أن يكون المراد بالإجاب أو الإرشاد. طيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، طيب وعلى آله؟ لا، ليست بركن. الصلاة على الآل ليست بركن ولا بواجب، وإنما هي سنة، وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا وبقيته سنة؟ هذا غريب بالاستدلال، فإما نجعل الجميع ركنا أو واجبا أو سنة. فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى آل محمد، قلنا وإذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع، حكم حكم المتبوع. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب، ترتيب بين أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود، لا بد من الترتيب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم، وثم تدل على الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخل به يوم من الأيام، وقال خذوا عني مناسككم، أستغفر الله. وقال صلوا كما رأيتمون أصلي. ولأن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود. فالأدلة إذن ثلاثة، ثلاثة أربعة خمسة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة الأدلة. أولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المصيئة في صلاته، والثاني ملازمته لذلك إذا أن توفي ما أخل به يوما من الدهر، والثالث ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا. وإنما عبرنا بظاهر لأن الواو لا تستلزم الترتيب، يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، قد يكون لغير الترتيب. طيب إذن الترتيب دليله واضح. قال والتسليم، تسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمؤلف أطلق التسليم، فهل نقول إن أل الجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على قوله السلام عليكم، أو نقول إن أل العهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة، أي أن يقول عن يمين السلام عليكم وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله إلى آخره. يحتمل هذا وهذا، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم. فالمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل هما سنة، وقيل أن الثانية سنة، الثانية سنة في الفرض في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وفي النفل، والقول الرابع أن التسليم ليس بركن، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة. فالأقوال أيضا الآن أربعة، أعلاها أن التسليمتين ركن، وأدناها أنها ليست بركن ولا واجب. والقول الثاني الثالث أن الثانية سنة في الفرض والنفل، والرابع أنها سنة في النفل دون الفرض دون الفرض. وهذا الذي قال المؤلف، أو هذه العبارة التي عبر بها المؤلف، هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها، وكان يختم الصلاة بالتسليم. فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف، هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن ايش؟ تسليمتين، او مطلق التسليم يعني الجنس فيجزي بواحده. والاقرب ان التسليمتين كلتاهما ركن، لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال صلوا كما رايتموني اصلي، ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل،